بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكرم. إيش عنوان الدرس؟ قال عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا، وفي رواية: إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب الكرم. الكريم اسم من أسماء الله الحسنى، والأكرم اسم من أسماء الله الحسنى، والكرم فسر بتفاسير. قال الزجاج رحمه الله: الكريم يأتي بمعنى الجواد، ويأتي بمعنى العزيز، ويأتي بمعنى الصفوح. قال: وهذا الاستعمال قد حصل عند العرب، وهذه كلها يتصف بها رب العالمين. قال ابن الأثير: الكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. الكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. ولا شك أن هذا أجمع تعريف، أجمع تعريف للكريم، وكذلك أيضا للكرم. وذكر الكفوي رحمه الله، قال: إن كان الكرم ببذل المال فهو الجود، وإن كان بترك الضرر عند القدرة فهو العفو، وإن كان ببذل النفس فهو الشجاعة، فهو الشجاعة. هذا من تصاريف معنى الكريم، معنى الكريم. هنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول، قال هنا عن أبي هريرة، الحديث متفق عليه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أكرم؟ مفهوم السؤال صح؟ سمعنا السؤال، سمعنا السؤال: أي الناس أكرم؟ أي أي الناس أعظم كرما وجودا وإحسانا؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. هذا الجواب حسب ظاهر السؤال: أكرمهم عند الله أتقاهم. لماذا كان التقي هو الكريم؟ لأن التقوى هو العزم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالشخص بعزيمته في أداء الأوامر واجتناب النواهي يقوم بذلك. وإن شئت قلت التقي سمي كريما لما هو عليه من التقوى، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وهو فعل المأمور والصبر على المقدور وترك المحذور، هذا هو الكمال. فأجابهم النبي بهذا. فنستفيد من هذا أن التقي هو الكريم وأن الكريم هو التقي، هذا إذا أطلقنا الكرم، إذا أطلقنا الكرم، وإلا فقد يقال فلان كريم باعتبار بذل المال، باعتبار بذل المال. وقد يبذل المال في أبواب الخير وفي أبواب الشر، وقد يبذل في أبواب الشر فقط أو الخير فقط، وهذا هو المطلوب أن المال يبذل في أبواب الخير. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. وهذا يتفق مع قوله تعالى: أكمل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: هات إنما بعثت لأتمم أكمل، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن أخذ ببعثته وبما جاء به فقد نال الكرم الواسع. كذلك أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم أكمل يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب أكمل الجود، وإن الله جواد يحب الجود، إلى غير ذلك. قالوا: ليس عن هذا نسألك. سمعت ما رجال إيش قالوا؟ نستفيد من هذا إيش؟ أن السائل إذا لم يجد الإجابة عن سؤاله له أن يكرر السؤال حتى يصل إلى بغيته، لأن السائل يسأل وفي نفسه شيء، وفي نفسه شيء. قالوا: ليس عن هذا نسألك، مع أن إجابة الرسول إجابة صحيحة، ما هي إجابة باطلة. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس، يعني جاءهم بإجابة ثانية، فأكرم الناس إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. أجابهم الرسول أن أكرم الناس بالتعيين، بالتعيين يوسف عليه السلام. من يذكر لنا ما يدل على أن يوسف أكرم الناس وأنه كريم؟ هات يا رجال قم بالعفو، هذا واحد عفا عن من أساء إليه من النسوة امرأة العزيز إلى آخرها، هذا واحد ونوع من أنواع الكرم، هات غير هذا. ها قم عفا عن إخوانه، عفا عن إخوانه وعفا عما جرى في بيت العزيز من امرأة العزيز وعما جرى من النسوة عليه السلام. وأيضا هات لا، حصل منه العفة لما دعته المرأة إلى نفسها، إيش قال؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الكرم هنا كرمش كرم العفاف، العفاف عن الحرام وعن الرذائل عليه السلام. وأيضا هات هات ها إيفاء الكيل لا بأس من الكرم الذي دل عليه القرآن، دلت عليه سورة يوسف حسن الأخلاق. قال له اللذان في السجن إيش إن نراك إيش إن نراك إيش من المحسنين، وما أعطاهم مالا حتى يقال له محسن لأنه بذل المال، ما معه مال ومسجون، لكن رأوا أخلاقا عالية حتى وصفوه بهذا الوصف إنا نراك من المحسنين. كذلك من كرم يوسف العدل. إيش قال يوسف؟ قال معاذ الله أن نأخذ إيش إلا من وجدنا عنده إيش متاعنا. قالوا له هذا الولد يحتاج أبوه الذي هو أخوه وأراد أن يأخذوا منه، خذ لك واحد آخر. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هذا العدل، والعدل معروف شأنه وعظمته، كذلك أنه نبي، كذلك أعطي علم الرؤيا، علم الرؤيا. إذن فيوسف كريم كما سمعت لصفات كثيرة فيه، منها النبوة والرسالة، وكذلك تعبير الرؤيا أو الرؤى، وكذلك الأخلاق الفاضلة والعفاف الكامل والعدل الشامل، وكذلك أيضا الصبر المحمود. قال يوسف إنه من يتقي ويصبر إيش إنه من يتقي ويصبر إيش فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقال النبي في يوسف إنه أكرم الناس لهذه الصفات الحميدة عليه السلام. قالوا ليس عن ذلك نسأله، يعني الآن ما قد وصلوا إلى ما بنفسهم، أجابهم إجابة ثانية. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. الآن الرسول يريد أن يجيبهم بما يستفيد منه ويكون تحقيقا لمطلبهم، ويستفاد من هذا ما عليه الرسول من كمال حسن الخلق، فلم يضجر منهم مع تكرارهم ما عن هذا نسألك ما عن هذا نسألك، وإنما كما سمعت يحرص على أن يفيدهم وعلى أن يجيبهم الإجابة التي يريدونها. وكذلك نستفيد من هذا أن كما سمعت أن الشخص يحرص على إفادة السائل ما استطاع. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية، خياركم في الجاهلية، الجاهلية كان فيها أخيار، لكن لا يعني أنهم مسلمون، هم كفار، لكن فيهم صفات يعني حميدة، صفات حميدة. ولا شك أن الصفات الحميدة تعتبر أمورا فرعية، إذا كان الشخص كافر فما فيه من صفات حميدة أمور فرعية، والكفر هو يعني سبة ما بعده سبة وذنب ما بعده ذنب. لكن من باب العدل أن الكفار، أن بعض الكفار يوجد فيهم بعض الصفات التي تتفق مع ما جاء به الإسلام أو مع ما يدعو إليه الإسلام. قال فخياركم في الجاهلية، كان في الجاهلية يوجد أناس ينصرون المظلوم، هذه صفة طيبة، كذلك أناس يحبون يعني الجود والكرم والسخاء، الضيافة هذه عندهم يعني ما شاء الله، خصوصا في أيام الحج وهكذا، يعني أمور كما سمعت يعني من الصفات الحميدة. كذلك الشجاعة يعني عرف بها يعني من عرف من العرب. قال فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، يعني من كان في الجاهلية مشهورا بصفات حميدة وبأعمال خيرية مجيدة ثم أسلم ثم أسلم، هنا يزداد كمالا، بل هنا يحصل له الكمال الأصلي، يحصل له الكمال الأصلي. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الكمال ينتهي هنا بالإسلام، ولا شك أن من دخل في الإسلام فإنه قد نال الكمال من جهة الإنقاذ من الكفر والخروج من الكفر، وأنه صار لا يلحق به كل من فيه صفات حميدة من الكفار ولو ملأوا الدنيا لشؤم الكفر، لشؤم الكفر. لكن الرسول جاء بجملة مهمة جدا، قال: إذا فقهوا خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، ولم يقل خياركم في الإسلام يعني من أسلم يصير خيارا وكفى. الرسول ما جعل الخيرية التي هي نجاة من كل نوازع الجاهلية وبقاء الجاهلية إلا بالتفقه في الدين والعمل بذلك، مفهوم يا رجال؟ لأن المسلم، لأن الذي يسلم ولا يتفقه في الدين تبقى فيه رواسب من صفات الجاهلية ومن نزعات الجاهلية ومن عادات الجاهلية، لا يكون صافيا ونقيا ومجانبا لكل أوضار الجاهلية إلا إذا تفقه وعمل بما فقهه الله وعلمه الله. قال: إذا فقهوا. إذن ماذا نستفيد من لفظة إذا فقهوا؟ هات يا رجال، أن أعلى مراتب الخيار أو الخيرية في الإسلام الفقه، مرتبة الفقه في الدين والعمل بذلك، مرتبة الفقه في الدين والعمل بذلك. انظر كم ترى مسلمين ولما لم يتفقه كثير منهم، انظر كم ترى فيهم من عصبية، وكذلك من شيء من الظلم والبغي، وكذلك من الخيانة ومن الغش ومن الخداع ومن الكذب. أليس هذا موجودا في كثير من المسلمين؟ هذه من بقايا الجاهلية، من بقايا الجاهلية ورواسب من أمور الجاهلية، ما قدروا أن يتخلوا عنها لعدم التفقه في الدين. العلم يسقل إيش؟ العلم يسقل المتعلم مثلما يسقل الصاقل الجنبية، هكذا العلم يسقل الشخص ويستخرج منه الرواسب، الرواسب والمماحق والبقايا الآفات والأمراض، بحيث يصير يعني على مستوى رفيع من الطهارة، من الكمال، من العفاف، من الصلاح، والله المستعان. استنبط العلماء من قوله إذا فقهوا أن العالم، أن العالم الذي، أن العالم الذي نسبه دني أفضل من الجاهل الذي نسبه شريف، أفضل من الجاهل الذي نسبه شريف. قال: فخياركم في الإسلام، فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لا شك أن الخيرية في الإسلام واسعة، لكن أعمها وأوسعها وأنفعها وأكملها التفقه في الدين، التفقه في الدين، مفهوم يا رجال؟ على كل هذا كتاب روضة العقلاء لابن حبان رحمه الله، هو هنا يذكر يذكر متى يكون الشخص كريما، متى يكون الشخص كريما بمعنى الكلمة. قال الكريم، اجتمعت يا رجال، الكريم لا يكون حقودا ولا حسودا ولا شامتا ولا باغيا ولا لاهيا ولا فاجرا ولا فخورا ولا كاذبا ولا ملولا ولا يقطع إلفه ولا يؤذي إخوانه ولا يضيع الحفاظ، يعني الأمانة، لا يضيع الأمانة ولا يضيع الحفاظ، ولا يكفو في الوداد، يعطي من لا يرجو، يعطي من لا يرجوه، يعني من باب كرم. قال ويؤمن من لا يخاف، ويؤمن من لا يخافه من باب فعل خير. قال ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيعة. هذه صفات من؟ آتوا يا رجال، صفات من؟ الكريم. إذن بارك الله فيكم، سيكون أكرم الناس كما سمعتم بنص القرآن أتقاهم، ولن يكون الشخص أتقى الناس إلا بالتفقه في الدين. إذن أكرم الناس من هو؟ بالإطلاق، بالإطلاق ما هو بالتعيين، أكرم الناس من هو؟ آتوا يا رجال، المتفقه في الدين والعامل بذلك. أكرم الناس من هو؟ من هو؟ المتفقه في الدين والعامل بذلك، هذا هو أكرم الناس بإذنه سبحانه. لا إله إلا الله. هذا كتابي وهو العدل في الأموال قوام العالمين، العدل في الأموال قوام العالمين، عقدت فيه فصلا، هذا الفصل عنوانه تحقق العدل الشامل في إنفاق المال وبذله في العهد النبوي والخلافة الراشدة. تحقق العدل الشامل في إنفاق المال في العهد النبوي وفي الخلافة الراشدة. ثم ذكرنا من جود النبي وكرمه عليه الصلاة والسلام، وهكذا من جود الصحابة وكرمهم فيما يتعلق بهذا الباب، لغرض أن نبين أن الإسلام قام برجال، الإسلام قام برجال بذلوا النفس والنفيس وبذلوا الأموال والأحوال من أجل خدمة الإسلام، ما قام الإسلام هكذا. فنحن يعني إذا أردنا الاقتداء فنقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقتدى به مطلقا، وهكذا بصحابته اقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. إيش عنوان الدرس الآن؟ عن محمد بن الحنفية، هذا هو محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بن الحنفية نسبة إلى أمه، في قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. سمعتم يا رجال الآية الكريمة، الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا إله إلا الله. الآية تحتمل أكثر من معنى، ومن ذلك: هل جزاء الله المحسن إلى العباد بكل أنواع الإحسان أن يعصى؟ هل يجازى ربنا بهذا أن يعصى، أم أنه يجازى بالطاعة والعبودية لأنه أعظم محسن إلى الخلق والعباد؟ فمن ترك عبادة الله فقد أساء في حق أعظم محسن إليه، أساء في حق أعظم محسن إليه، فلا يليق بالعبد أن يجازي ربه هذا الجزاء، أن يجازي ربه هذا الجزاء، لأن النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها. فلو أن شخصا أعطى شخصا أكلة أو شربة لكانت جمالة عند المعطالة، ولقال جزاك الله خيرا وأحسنت إلي وأكرمتني واحترمتني، خصوصا إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا فكيف لا يشكر ربه ولا يذكر ربه ولا يعبد ربه ولا يرغب فيما عنده؟ والله خيره وبره وإحسانه ورحمته نازلة على العبد ومتصلة به على ممر الساعات والدقائق والثواني وكل الأحوال. إذا هذه إساءة، ما بعد إيش؟ ما بعد إيش؟ ما بعدها إساءة في حق ربنا من قبل هذا المخلوق الذي لم يعبد الله. كذلك من معاني الآية هل جزاء الإحسان، أي هل جزاء من أحسن في عبادة الله وفي طاعة الله إلا أن يحسن الله إليه؟ قال الله في كتابه الكريم للذين أحسنوا إيش؟ للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى، الذين أحسنوا في عبوديته وطاعته يكافئهم الله بأن يعطيهم الجنة، وهذا أكمل الإحسان من قبله فيما يعطيه عبده ويكرم به من عبده ومن اتقاه ومن آوى إليه سبحانه وتعالى. البخاري قال باب الإحسان إلى البر والفاجر. الله قد أحسن إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، وإحسانه إلى الخلق على قسمين: إحسان عام وهذا بحق كل المخلوقات فقد أحسن إليها، وإحسان خاص وهذا في حق من رزقهم الله الإيمان والتقوى. قال الله في كتاب الكريم ألا إن أولياء الله أكمل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أكمل الذين آمنوا إيش وكانوا يتقون، إيش بعدها؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دين الإسلام، دين الإسلام كله أكمل، ها دين الإسلام كله إحسان، دين الإسلام كله إحسان. روى الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. سمعتم يا رجال؟ على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني الشيء الذي هو مباح المطلوب أن يتعامل معه بالأدب، بالأدب الذي يعد جزءا من الإحسان في الدين، جزءا من الإحسان في الدين. هذا الحديث العظيم إن الله كتب الإحسان على كل شيء قال فيه الإمام النووي هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. وقال فيه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث جامع لقواعد كثيرة. وقال فيه المناوي رحمه الله تعالى هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين. وقال ابن حجر الهيتمي بل هو شامل للإسلام كله، بل هو شامل للإسلام كله. فنحمد الله الذي جعل دينه، دينه شاملا لكل خير، شاملا لكل خير. قال البخاري باب الإحسان إلى البر والفاجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكرت أمرا فيما يتعلق أن العلماء، علماء الإسلام والربانيين في أمة الإسلام أنهم أكرم الناس بعد الأنبياء والرسل، بعد الأنبياء والرسل. ما جاء في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. وقد جاء حديث جابر، هذا من حديث أبي الدرداء، قد جاء من حديث جابر من حديث عائشة معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء. سمعت يا بني ولا ما تسمع الكلام؟ قرح رأسك الليلة، خلي رأسك يقرح. قال معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء. قال الخطابي رحمه الله كون هذه المخلوقات تستغفر للعالم، استغفر له أي تطلب من الله المغفرة له والرحمة به، قال هو بسبب أنه سبب لإيصال الخير إليها وإيصال حقها إليها، لأن نسدة تفقه في الدين رحمه، حتى العصفور صح يا رجال، إذا تفقه الناس في الدين رحمه حتى العصفور ورحمه حتى الكلب وحتى الهر إذا تفقهوا، وإذا لم يتفقهوا لم يرحموا أنفسهم فضلا عن أن يرحموا غيرهم، أليس كذلك؟ إذن فأمر التفقه في الدين أمر شأنه عظيم، والذي يفقه الناس في الدين أيضا يعني كرمه أوسع كرم، الذي يفقه الناس في الدين كرمه أوسع كرم، كرمه أوسع ممن يبذل المال ولو كان بالقناطير المقنطرة، ومن يبذل النفس فإن هذا يكون في أمور جزئية قليلة، بخلاف التفقيه في الدين فإن هذا واسع والحمد لله.